أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جدول من خلاله يظهر ما ذكرته لكم منذ قليل، كون القلقلة أمرا بين الحركة والسكون، أمرا بين الحركة والسكون. أنا أسألكم ولما تجيبونني أضغط على الزر، خليك معي، لا تنظر في الكتاب، ممنوع الغش. الفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك. إذا عندي ثلاث حالات: ساكن مثل أش مثل أس مثل أم، وعندي مقلقل مثل أق أط، وعندي متحرك مثل با تا إلى آخره. الحرف الساكن كيف يخرج؟ ماذا يصاحبه عند خروجه؟ ولا شيء. المقلقل كيف يخرج؟ ماذا يصاحبه عند خروجه؟ المتحرك كيف يخرج؟ ماذا يصاحبه عند خروجه؟ حركة من الحركات. لاحظ، ما لون باللون الأزرق هو وجه الشبه بين الساكن والمقلقل، وما لون باللون الأحمر هو وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك، وما هو بالأسود هو وجه الفرق. انتبهنا؟ فلو نظرت إلى السطر الأوسط اللي هو المقلقل تجد بأنه يشبه المتحرك بالتباعد، ويشبه الساكن، لا يصاحبه شيء. انتبهنا كيف؟ ويخالف المتحرك لأنه يخرج، عفوا، ويخالف الساكن لأنه يخرج بالتباعد والساكن بالتصادم، ويخالف المتحرك لأنه المتحرك يصاحبه حركة. أوضح من هيك ما عاد في. مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. هذه باء متحركة مفتوحة تخرج بتباعد الشفتين والفكين. الآن انتبه لي لها الصورة ولاحظ أنه حيبتعد مين ومين؟ الشفتين والفكين. انظر، لاحظ الأسنان كيف عم تبتعد، والشفتين. هذا شو؟ هذا متحرك. شوف هلأ، هذا المقلقل، هيدي مرت معنا من شوي. مين عم يبتعد؟ أما الأسنان يعني الفكين ما عم تبتعد. انتبهنا الآن، هذا ساكن مدغم مثل وأبا، تمام، وتب وتب الباء الأولى يعني. انظر، هذه على القاعدة، هي تخرج بإيش؟ بالتصادم. شوف كمان، كمان، واضح، باء ساكنة غير مقلقلة بين قوسين مدغمة، شان مدغمة هي الباء الأولى مثل أبا وتب ما أغنى، تخرج بتصادم الشفتين. هي صورة ثالثة فيها ثلاثة جنب بعض. وضح؟ مراتب القلقلة. الحرف المقلقل كما ذكرت لكم بالنسبة لصفات الحروف، قلت لكم أنه صفات الحروف تكون أوضح وين؟ في الساكن، وتكون أقل وضوحا وين؟ في المتحرك. القلقلة ذكر العلماء كلام يشبه ذلك، قالوا إن كان حرف القلقلة موقوف عليه معناته ما في بعده شيء، أحد، لم يلد، هذه الدال خرجت وما بعدها شيء، أما لما منقول هلأ شوفوا كلمة لم يلد، خليكم معي اسمعوا، لم يلد الدال ما في بعد شيء، نفس الدال لم يلد ولم، لما وصلت مع ولم أنا نطقت الدال مباشرة غيرت شكل فمي بدي جيب شو الكلمة اللي بعدها. فقال العلماء هذه أقل شوي من اللي قبلها، فقالوا القلقلة قسمان، عند الوقف على الحرف المقلقل اسمها كبرى، وعندما يكون حرف القلقلة في وسط الكلام هذا شو اسمها صغرى. تبهنا؟ وسط الكلمة أو الكلام، الكلمة مثل يقطعون حبل، والكلام مثل لم يلد ولم. تبهنا كيف؟ شوف اللوحة، كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل مثل الفلق محيط كسب بهيج أحد، والمشدد حق وتب الحج أشد. تبهنا؟ وما في طاء مشددة في القرآن، ما في طاء مشددة موقوف عليها. تبهنا؟ فلما منقول قو مثلا يعطونا كلمة فيها حق، لا بدون ألف ولام، بدون ألف ولام، أيوة بغير حق، حق القلقلة للقاف الأولى ولا للقاف الثانية؟ للثانية، الأولى شبهها مدغمة، هي ساكنة بس مدغمة فتخرج بالتصادم. انتبهنا؟ بغير حق هذه الأولى، ق هذه مين؟ الثانية، وتب هذه مين؟ الأولى المدغمة، ب هذه مين؟ الساكنة الموقوف عليها المقلقلة، الحد هذه مين؟ الجيم الأولى الساكنة المدغمة، ج هذه مين؟ الجيم الثانية الموقوف عليها، والفتنة أشد هذه الدال الأولى، د هذه مين؟ الثانية. نعم. صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو يقضي هذه وسط الكلمة ولا الكلام؟ كلمة. يطعم، شايفين؟ فلما بدي يقول يطعم بدي الطاء هذه اجعلها لا تتأثر بالضمة قبلها ولا بمين بالكسرة بعدها، يطعي يطعي يا قضي. تبهنا شلون؟ يبصرون يبصي، ما بيصير يقول يبصرون يبصرون، شو بكون عملت أنا؟ بكون يعني خفضت الفك ورفعت وسط اللسان قبل أوانه قبل وقته. وتجعلون أيضا، وتجعلون يدخلون أيضا، ما بيصير قول يدخلون، شوفوا الغلط، يدخلون، شو عملت الآن أنا؟ ضميت الشفتين عند المقلقل، ليه؟ ما لها مبرر. ها يدخلون أين يكون ضم الشفتين؟ عند الخاء، هذا وسط الكلمة. الآن وسط الكلام، لينفق ذو فيق ذو، فلو وصلت تكون صغرى، لو وقفت على لينفق شو بتصير؟ كبرى. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. بعض إخواننا اللي صنفوا من المعاصرين وهم ضعاف في التأليف قال يكون القلقلة صغرى إن كانت وسط الكلمة وكبرى إن كانت آخر الكلمة. لا لا، مو آخر الكلمة، بده يكون موقوف عليها. الجزري قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، فكلمة الوقف مثل لينفق لما تقف عليها، أما إذا وصلتها فصارت إيش؟ فصارت في وسط الكلمة الكلام. ولا تشطيط وهدينا، طيط وهدينا، الطاء الساكنة بدنا نحرص على قلقلتها دون أن تتأثر لا بالكسرة قبلها ولا بالفتحة بعدها. فانصب وإلى أيضا الباء، يخرج من، ومن يخرج من بيته مهاجرا يخرج من، قد أفلح. نعم. تنبيه، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل. مين الأول يعني؟ إذ لو قلقل لم فك الإدغام. وتب الباء الأولى مقلقلة مع كون ساكنة، لا لا لا لا تقلقل لأنه مدغمة. ولو بدك تقلقل حينفك الإدغام، بدك تقول وتابب، تبهنا كيف؟ وما أحد يفعل هذا. إذ لو قلقل لنفك الإدغام. حقت، حق هذه القاف الأولى المدغمة، قت هذه المفتوحة الثانية، أطلع أط هذه طاء مدغمة خرجت بالتصادم كبقية الحروف، وهكذا بقية الأمثلة. هذه مشددات أيضا، السطر الأول الحرف المشدد في كلمة واحدة، الحرف الثاني بين كلمتين، لأنه الطارق أصلها الطارق، طبعا أصلها كلمتين، وليكتب تب بينكم، لما وصلناها أدغمنا الباء في الباء فصارت إيه، وليكتب وقد دخلوا وقد. هذا بالنسبة للمجانس، إدغام في المجانس سيأتي معنا بالتفصيل عندما ندغم حرفا قويا في حرف أضعف منه كالطاء في التاء في هذه الأمثلة أحطت، ستأتي معنا بالتفصيل. فلما نقول قال أحطت بما، هل نقلقل هذه الطاء؟ ما نقلقلها، تبهنا؟ إذ لو قلقل لم فك الإدغام، هنا في إدغام ولكنه إدغام شو؟ ناقص، سيأتي معنا بإذن الله. تنبيه اثنين، عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نحو حق وتب الحج أشد، فإن القلقلة تكون للثاني منهما كما ذكرت لكم منذ قليل، لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد، فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج، تبهنا؟ لأنه هلأ طلع لنا كمان بعض المصنفين المحدثين الله يهدينا وإياهم، قال القلقلة ثلاث مراتب، الجزر بيقول مرتبتين، هن بيقولوا ثلاثة، شو الثالثة أخي؟ قال المشدد في صغرى وكبرى وأكبر، مين هي الأكبر؟ قال المشدد، شبه المشدد؟ قال هذا مشدد وبالتالي قلقلته أكبر. لك يا عمي انت هدي شوي، لما بتقول الحج عم تقلقل الجيم الأولى ولا الجيم الثانية؟ الثانية. طب الأولى بأي شيء يعني أثرت؟ ولا شيء، ولا شيء. فلذلك الحج القلقلة للجيم الثانية مثل بهيج، تبهنا كيف؟ فما في داعي لهالكلام. هذا نصيحة لله، تجنبوا كتب المحدثين إلا ما رحم ربي، نادر يعني، إذا كان الإنسان مبتدئ لا عليه بكتب القدماء. تقول لي القدماء مثل مين؟ قل لك مثل الرعاية لمكة القيسي، مثل التمهيد في علم التجويد لأبي العلاء الهمذاني، التمهيد لعلم التجويد لابن الجزري، مثل التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد لأبي عمرو الداني، مثل منظومة السخاوي عمدة المفيد وعبدة المجيد، مثل منظومة المقدمة الجزرية وشروحها، مثل منظومة المفيد في التجويد للطيبي، مثل منظومة أبي مزاحم الخاقاني. يعني هذه الأمور أولى من كتب المحدثين. السبب أن المحدثون ضعاف في التأليف، ضعاف في التأليف، أخطاء تحدث عند أداء القلقلة. أول خطأ خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث كما ذكرت لكم منذ قليل، مثلا لقد كان شبق لك، أشبه بإيه؟ نعم. طبتم، طبتم. هنا شابها ضمة. إبراهيم، إبراهيم. هون شابها فتحة. خطب صوتها بهمزة، هذا خطأ شنيع. ليش شنيع؟ لأن فيه زيادة حرف، تبهنا؟ يعني لما أقول أنا قل هو الله أحد الله الصمد، شايفين الهمزة؟ ما بتصح، ما بتصح. وتصوروا في بعض من يعلم الآن بيقول لازم تجيبها، مو بس انه ماشي الحال، لا لازم تجيبها. ليه؟ التعريف القلقلة هي نبرة، والنبرة هي الهمزة في لغة العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من التعريف بدك تاخدها وتترك تلقي الأمة كلها وتترك عدم نص أحد من العلماء على، لا هي موجودة في التلقي المكتوب ولا هي موجودة على ألسنة القراء المعتبرين. ولا أستاذه اللي علمه لهذا القائد كان يفعل هذا. أنا بعرف هذا وبعرف أستاذه. تبهنا كيف؟ فلذلك يعني الواحد بده يكون حذر. بعدين إذا كان بدنا نجيب همزة هون، كيف بدنا نعمل بقوله تعالى يخرج الخبأ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ؟ لما بدنا نوقف على الخبأ شو بنقول؟ الخبأ. هناك نتعمد إخراج همزة لأنه في همزة. تبهنا؟ الذي يخرج الخبأ، فعلى كلام هذا القائل الخبأ والصمد نفس الشيء، مع أنه واحدة فيها همزة في المصحف وفي النطق وفي الوصل، واحدة إيه؟ ما فيها. تبهنا؟ الخطأ الثالث مط صوتها وتطويله. أنا سمعتها من عدد من القراء هكذا، اسمعوا. أحد الصمد. هالمط هذا بالعكس، هذا حرف شديد، ونحن قلنا بأن الحرف الشديد إيه؟ زمن قصير. أحد الصمد بهيج ج وبس. الأمر الرابع بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. قلت لكم منذ قليل إن القلقلة أمر متروك في العاميات، فكلنا لما يتعلم تلاوة القرآن يعلمه أستاذه كيف يقلقل. إذن نحن نتعلم من أستاذنا القلقلة. فبعض المقرئين جزاهم الله خيرا لما بيعلموا يعني يقطعون هذا الصوت عما بعده ليلفتوا نظر مين؟ الطالب. فبيقول له يا قضي يا قضي، فبيظن الطالب انه هيك لازم يعملها. تبهنا كيف؟ اسمع. يا قضي يبصرون يدخلون. هذا الاستاذ فعلك يا من اجل نبهك، مو من اجل تعمله انت. المفروض يقول يا قاضي يبصرون يدخلون. لغة، هي لغة يا شباب، عرفتوا يعني لغة العرب هيك كان يحكوا. ما أحلى والله العرب يقول يا قاضي يبصرون، ما حدا بيعملها، جنان ها. يبصرون يقطعون يدخلون، فقط اهتزاز وامشي. تبهنا؟ هذه أبرز الأخطاء التي تقع في أداء الايه القلق. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين